الفرق بين الفرض والواجب هذا ما هو حديث الجمهور فرق بينهما ضرب الواجب وغسيل اللازم سابق الفرض قال الواجب كذلك في رمضان البيع مع الفطاعه الزكاه سنه فرضا وسنه واجبا سنه غليظه هذا كله معنى واحد عند جمهور اهل العلم وقال بعض اهل العلم الفرض ما كان دليله اعلى واقوى والواجب ما كان دليله اقل سنه واجب وانزل عندهم من الفرض والصواب انه لا فرق في ذلك بين الواجب والفرض كله سنه ثم كان فرضا سنه واجب وكان واجب ثم فرضا ثم لازما نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.